بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله ليلتكم وجميع أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءاتنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء، رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. نبدأ هذا اللقاء بالترحيب بسماحته باسمكم جميعا، فحياكم الله شيخ عبد العزيز. حيا الله جميعا. تفضلوا أيها الكرام بطرح الأسئلة بين يدي سماحته، وذلك بالاتصال الهاتفي أو بإرسال رسائل نصية على جوال البرنامج. أول المتصلين هو الأخ مسعود من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ نحمد الله عليك. عظم الله لكم الأجر في وفاة خادم الحرمين. أمر الله أن يوفق خادم الحرمين الشديد يا الله. الله كريم. خدمة العباد. أسأل الله ذلك إن شاء الله. السؤال الأول يا شيخ، حكم سب الله والدين، وهل في حال غياب سلطة الدولة يجوز أن تقوم مجموعة من الشباب تطبيق شريعة الله لهؤلاء الذين يسبون الله؟ السؤال الثاني، أيهم أفضل يوم الجمعة عند انقضاء الإيمان، أن الإنسان يشتغل بذكر الله والتسبيح والاستغفار أو قراءة القرآن، أو أن يصلي حتى دخول الإمام؟ أيهما أفضل؟ السؤال الثالث الأخير، نريد من الشيخ نصيحة إلى الشباب الذين يتفرجون على مباريات كرة القدم في الدول الكافرة ويحبون اللاعبين الكفار حبا شديدا، حتى منهم من لا يحضر صلاة الجماعة من أجل يتفرج على هذا اللعيب ويشجع هذا اللعيب. وبارك الله فيكم. وفيك بارك يا مسعود، شكرا لك. معي الأخ أبو عبد الله من السعودية، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر سماحة الشيخ، وأن يقرن ذلك بالصحة والعافية والعمل الصالح. جزاك الله خير. وأن يبارك في مقدم الحلقة، وأن يجعل ذريتهم لأئمة الهدى. بارك الله وإياك لك بمثل، جزاك الله خير. الله يجزاك. سماحة الشيخ، نريد توجيه من سماحتكم حول رفع بعض حقيقة الأصوات من قبل الجماعة في المسجد، فلربما كان هناك تشويش على من يقضي أو من يقرأ. وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظكم الله من كل سوء ومكروه. أنت تقصد يعني الأحاديث الجانبية التي تحصل مثلا قبل أو بعد الصلاة؟ أو التهليل والتسبيح. نعم، كذلك حفظك الله بعض من يأتي إلى المسجد يقوم بالصلاة برفع الصوت وتجاذب أطراف الحديث. طيب، حسنا، شكرا جزاكم الله عنه السلام خير الجزاء. وإياك أبو عبد الله، شكرا لك. إذا مسعود من ليبيا، أولا سماحة الشيخ سأل قائلا، ما حكم سب الله وسب الدين، وفي حال غياب سلطة الدولة في أي بلد من البلدان، هل يجب على الناس وعلى الشباب الملتزم أن يقوم بتطبيق الشريعة مع هؤلاء؟ أما سب الله وسب رسوله ودينه فعمل سيء بلا إشكال، قول منكر وخطأ كبير وذنب عظيم بإجماع المسلمين، لأن من شرط الإيمان محبة الله ورسوله، فمحبة الله ومحبة رسوله أصل الإيمان وكمالهما من كمال الإيمان، فمن لم يحب الله ورسوله ليس بمؤمن ولا بعابد. من سب الله جل وعلا جلال، سب الذات الإلهية بأقواله وأفعاله بأقواله، فهذا خطأ عظيم وذنب كبير لا يصل من قلبه إيمان، إنما غالبا هذا يصل في قلوب المنافقين المتضامن للإسلام وضد الإسلام، من قلوب مريضة بالنفاق والكفر والضلال. وإلا فالمسلم محب لله، قال الله جل وعلا يعني لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال يحبهم ويحبونه، سيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله جل وعلا يعظم قلب المسلم، يرى الله أعظم من كل شيء، قال الله أكبر، يعني أن الله أعظم من يكبر وأعظم من يجل ويعظم. إذا فسب الله إن المنكر الجنيع، ويقول بعض السلف إن سب الله ورسوله ودينه ردة على الإسلام، وأنه وأن هذا الذي سب الله لا يترك توبته بين الدنيا لأنه يتجرأ على أمر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم حق يعفو في حياته عن أذى، لكن بعد موته لا حق للعصر في ذلك، بل الحق واجب على إمام الأمة إقامة حد الردة على هؤلاء إذا استتابهم وبينوا حقا من الخطأ والضلال. أما أن ينفذ الشباب هذه العقوبة ما أصيبه، لأنه لو فتح هذا الباب لعاثنا بالدماء، وكل من استحسن رأيا أو أبغض قال إنه مخطئ سأقيم الحد عليه، وهذا خطأ. الحدود والقصاص يتولاها الإمام، ولهذا لما قد حصى سحرتها أنكر عثمان عليها ذلك وقال هذا من حق الإمام، فإن تنفيذ الحقوق للأئمة لو وكل تنفيذ الحقوق للناس لصار وسيلة إلى الإيذاء والإضرار. جزاكم الله خير سمح الشيخ، أطرح بقية أسئلة بإذن الله، لكن معي الآن على الهاتف الأخ طارق من ليبيا، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجركم وأحسن الله عزاكم وغفر الله ميتكم. جزاك الله خيرا، غفر الله لنا وله. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. السؤال الأول، ما هو حكم طلب الدعاء من العداء؟ نعم يا أخي. والسؤال الثاني، أي نعم تفضل. والسؤال الثاني، اليوم صليت الجمعة بأذان واحد، هل صلاتي صحيحة؟ صليت الجمعة بأذان واحد؟ أذان واحد بعد الأول. أي طيب، تسمع بإذن الله تعالى. شكرا يا طارق، تفضل يا علي السعودية. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل علي. نعم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام يا شيخ، بالنسبة إذا كنت أنا في الرياض، ألو تفضل. إذا كنت مثل الرياض صلينا الرياض والحرم يخطب ويدعو عم المحل، هل أنا مأجور؟ طيب عندك سؤال ثاني؟ سؤال ثاني، بعض نصيحة من الشيخ بارك الله فيه، على أساس بعض الله يعني بعض من الأمة يستعمل الميكروفون مرة يجعل عن شفتيه ملاصقة للميكروفون، لما يركع يلتف في ساره ويركع، فهل هذه حركة؟ وكذلك يكون في إزعاج للميكروفون. طيب حتى أنا ورا الإمام يعني ما أشعر بتشوش. شكرا لك. شكرا يا عزيزي، شكرا لك. مسعود سأل ثانية سمح الشيخ قائلا، في يوم الجمعة عند انتظار الإمام، هل الأفضل أن يذكر الإنسان الله ويقرأ القرآن أو أن يصلي؟ يعمل ما هو أريح نفسه، أطيب نفسه. إن كان استغفاره يعني أريح فيه طمأنينة استغفر، وإن كان تلاوة القرآن تلا، وإن كان صلى، يعمل ما يراه أنسب لحاله وأقوى لحاله. جزاكم الله خير. يقول يريد منكم نصيحة لمتابعي مباريات كرة القدم في الدول غير المسلمة، ويعني ما يحصل من محبة للاعبي هذه الأندية الرياضية، بل يصل أمر أحيانا إلى ترك صلاة الجماعة من أجل متابعة المباريات. يا إخواني، هذه المباراة الحقيقة أنها أحيانا تفرز أشياء كثيرة سيئة، عداوة وبغضة، تناحر، سخرية، حتى أن بعضهم إذن بالله بلغ به الأمر إلى أن قال أقوالا رذيلة، ولكن الحمد لله أدب على هذا القول السيء. المهم ينبغي للمسلمين في أمورهم هذه أن يتقوا الله ولا يسخروا هذه الأشياء للتباغ والتقاطع، بل يجعلوها سبب لقوة الارتباط والاتصال، ولا سيما إذا واجهوا أعداءهم في خارج البلاد ينبغي يكونوا على بصيرة من أمرهم. أما السباب والشتام وتكون الأندية تقسم المجتمع وتجبر يبغض بعض ويكره بعض لأجل هذا خطأ، هذا خطأ. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أما أبو عبد الله فيريد منكم توجيها بخصوص ما يحصل من بعض المصلين من رفع الأصوات داخل المسجد، بعضهم عند الدخول أحيانا يسلم بصوت عالي ويسأل عن الحال وعن العيال، والناس يقرؤون ويصلون وما سوى ذلك من كلام خارج عن جو المسجد. الأصل حتى قراءة القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم من يجي ربه، لا يذي بعضكم بعضا، فالقارئ لا يذي المصلي، والمصلي لا يذي القارئ، ولا النائم، بل ينبغي أن نكون في هدوء في دخولنا وخروجنا. إن رأينا منادى الصوت رفعنا العقد المطلوب، وإن خشينا من رفع الصوت تشجع الآخرين فإنا نخفض الصوت ولا نؤذي به الآخرين. جزاكم الله خير. طارق من ليبيا يقول: وينبغي احترام المساجد توقيرها أنها أماكن العبادة، أن يتخذ أماكن الحديث والقيل والقاء. جزاكم الله خير. طارق من ليبيا يقول: ما حكم طلب الدعاء من العباد؟ يا أخي طارق، الأصل أن ندعو الله مباشرة. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. يا أخي، الله أمرك أن تدعوه فارفع أكف الضراعة إليه، فإنه حي كريم يستحي من عبده إذا رفع كفيه أن يردهما خائبتين، إما أن يدعوك للدنيا إذا كان مصلحتك، أو يؤخرها في الآخر لمصلحتك، أو يدفع شرورا بسببها ما تصورها. المهم أن اقصد الله وحده. طلبك من غيرك قد يكون بعض الأشياء كما قال ابن عمر: لازم من دعائك يا أخي، لكن ينبغي لنا أن ندعو الله بأنفسنا، ليس بيننا والحجاب لا واسطة ولا أحد يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه من أحوالنا. فأنه تضرات إليه، أما يجيب مضطر إذا نرفع تضرات إليه ونسأل فضله بدون أن نحتاج إلى أحد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول: صليت الجمعة بأذان واحد، فهل يجوز لذلك؟ هذا طارق. يوم الجمعة الصحيح أذانين، أذان قبل وقت الجمعة لاستعداد والتهيؤ لأجل الجمعة، وأذان إذا دخل الإمام بين يدي الإمام يؤذن، بين يدي الإمام إذا دخل لألقاء الخطبة. وكان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأذان واحد فقط يوم الجمعة، لكن لما انتهى المدينة وكان السكان رأى رضي الله عنه أن كثرة الناس تفرقهم، يستدعي أن ينبهوا بأذان قبل ليأخذوا حيطتهم ويستعدوا للغسل والمجيء إلى الجمعة، فوافقه المسلمون على ذلك، وهي سنة عثمانية مرضية. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذ. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ علي من السعودية سأل بعد ذلك قائلا: في الرياض نصلي قبل الحرم المكي في يوم الجمعة وفي كل الأوقات، لكن في وقت خطبة الجمعة نستمع إلى خطبة الجمعة ودعاء الإمام، فيقول: هل يجوز لي أن أؤمن خلفه أو وراءه؟ ما في شيء. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا من العراق من؟ نزار، تفضل يا نزار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أظهر الله أجركم، أظهر الله إخوانه الحرمين الشريفين، أظهر الله له وبارك في خلفه. شيخ الفاضل، لدينا أرجع إلى السؤال الأول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله أهلين. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، أهل الله وخاصته. ما معنى أهل القرآن، أهل الله وخاصته؟ وهل الذي يقرأ القرآن في كل ليلة 100 صفحة ويقرأ التفسير ولكن لا يستطيع الحفظ يحتمل من أهل القرآن؟ السؤال الثاني شيخي، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت قيامها في غير بيت زوجها فقد هدكت كثرها بينها وبين الله، ما معنى هتك الستر ما بينها وبين الله؟ وهل النساء التي يذهبن الى السوق ويضعن ثيابهن في محلات بيع الملابس يدخل ضمن الحديث؟ السؤال الثالث فيه ما بين منبري وبيتي روضا من رياض الجنه، فهل المسجد الشريف كله بيت من رياض الجنه ام هو مكان مخصص ما بين بيتي ومنبري؟ والسؤال الرابع يا شيخ عبد الرحمن، اليوم بدواعي الأمنية لم يصلي المسلمون في مدينتنا صلاة الجمعة في المساجد، فهل يجوز أن نصلي مجتمعين في الحي أن نصلي صلاة الجمعة ويقوم أحدنا بإلقاء الخطبة؟ هل يجزي عن الجمعة ذلك يا شيخ؟ والسلام عليكم ورحمة الله. أنت نزار؟ نعم. أنت تقول الذي منعكم من أداء الجمعة جماعة هو دواع أمنية؟ نعم نعم، الأحوال الأمنية مضطربة جدا عندنا. يعني مثلا فيها صراع مثلا طائفي، في انفجارات، في إيش فيه بالضبط؟ انفجارات وهجوم على المدينة يا أخي. عرفتم الهجوم من من؟ من الدولة الإسلامية. وأنت في أي مدينة؟ لا أستطيع أن أخبرك بقضايا أمنية. بارك الله فيك وحفظك وحفظ العراق، كل العراق، من كل من له شر وكل من يريد بكم سوءا. شكرا لك يا نزار. من ليبيا معنا مريم، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. نعم. عندي السؤال الأول، يجوز الدعاء للأموات في جود في كل صلاة؟ معناها عادي مثلا. يعني تقصدين في سجودك في كل صلاة تدعين للأموات؟ إيه. طيب السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني. السؤال الثاني، الصلاة التدريجية التي يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي تنحد به العقد وتنفرج به الكرب، معناها هل يجوز يجوز الدعاء معناه والتقرب بالنبي صلى الله عليه وسلم غير الناس؟ يعني تقصدين أنه بما أن الإنسان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتنفرج بذلك الكرب، أن هذا يجيز التقرب أو رجاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه نعم، تقرب صلاة تدريجية يعني يطلبوا من الفرج. أها طيب بارك الله فيكم حفظك الله. طيب نتوقف قليل عن تلقي الاتصالات. علي كان سأل من السعودية قائلا سمح الشيخ أنه بعض الأئمة يصدر منهم أحيانا أنه يقترب الإمام من اللاقط أو من الميكروفون بشكل كبير فيسبب ذلك بعض الإزعاج للمصلين، وأحيانا يقول هو هذا علي سمح الشيخ، وأنا رأيت هذا تحديدا، بعض الأئمة قد يعني حرصوا على الاقتراب من اللاقط يجعله يتحرك كثيرا في الصلاة سمح الشيخ. كل هذه غير لائقة. السنة أن نضع المكبر بقدر ينتبع من حاضرون المسجد القريب منه، أما أن نجعل يشوش على الآخرين، ربما شوش حتى على المساجد القريب منه فاضطرت أصوات وصلى بعض وراء بعض من أحد لا يشعرون أو أهل الحي وأطفالهم، ينبغي أن يكون المكبر على قدر ينفع ولا يضر. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الأخ نزار من العراق يسأل عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بأنهم أهل الله وخاصته، يقول ما معنى هذه العبارة واللفظة؟ يعني أهل الله أهل محبة الله، وأهل الله يعني أهل المحبة والمودة لهم والثناء عليهم لأنهم أهل القرآن، فهم أهل الله جل وعلا لما يشتغلون من القرآن تلاوة وحفظا ودبرا. جزاكم الله خير. يقول الذي يقرأ القرآن يعني يصل أحيانا القراءة إلى 100 صفحة في اليوم ويقرأ كتب التفسير لكنه لا يستطيع الحفظ، فهل يعد من أهل القرآن؟ المحافظون على تلاوة القرآن إما في المصحف أو عن ظهرين، كل هؤلاء القرآن، كل هؤلاء يعتبر أهل القرآن. من أكثر من القراءة وأدام عليها سواء كان حافظ أو مصحف، كل هؤلاء يطلقوا من أهل الله إن شاء الله. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. قال ثانيا: أهل القرآن أهل الله الذين عملوا بالقرآن وطبقوا أوامر، كما قال عز: كان خلق النبي القرآن. جزاكم الله خير. قال في الحديث: أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وما بين الله. يقول: ما معنى هذه العبارة هتكت ستر ما بينها وبين الله؟ يعني فضحت نفسها، وهذا وعيد. وليس معنى أن كل امرأة، أن هذا وعيد المرأة أن تخلع ثيابها في غير بيتها، فلا تخلع ثيابها إلا في بيتها ليكون أستر لها وأطمأن نفسها. جزاكم الله خير. يقول: هل الذاهبات للسوق ويرفعن ملابسهن يعني يحسبن من الهاتكات لسترين؟ إذا كان رفع الحاجة وسخف الأسواق شيء، وإن كان رفع الثياب لغير حاجة فهذا خطأ. جزاكم الله خير. سأل ثالثا: قال في الحديث: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يقول: هل هو هذا المكان المخصص فعلا أم أن الحرم كله روضة من رياض الجنة؟ القياد أنه مخصص بالروضة، ما بين بيتي ومنبري خاص بهذه البقعة. جزاكم الله خير سماحة الشيخ، لها تميز في وقعها وارتفاعها. جزاكم الله خير. قال أخيرا: لدواع أمنية لم يصلي الناس الجمعة في المساجد، يقول: هل يجوز لهم في مثل هذه الأحوال أن يجتمع أهل الحي في مكان ما يعني غير المساجد ويقوم أحدهم ويخطب بهم الجمعة؟ إذا أمكن خطبة أولى. المسجد ما لم يمنع منه أو ما لم يشعروا بخطر محدق بهم فالأولى أن يصلوا المسجد على قياس طاعتهم. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على أما إن شعروا بخطر محدق بهم أو أن هناك أعمال إجرامية والتفجير وغيره وخافوا على مسجد، هذا معذور بالصلاة. نعم، والباقون في منازل يصلونها ظهرا. نعم، النبي كان في يوم المطيرة قال لمؤذنه: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فأتوا الحي الصلاة، ويقول: الصلاة في الرحال. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. ابن عباس قال يوم الجمعة، وكان مطعم أبو بصرة يوم الجمعة قال الصلاة في البيوت. جزاكم الله خير. على الجوال ورد هذا السؤال: إحدى الأخوات تقول: توفي والد زوجي واشترى زوجي أرضا ب65,000 ريال، نصف مبلغ هذه الأرض دفعه من ماله الخاص والنصف الآخر من مال الورثة وذلك بعلمهم. تقول: تم تقسيم الإرث أكثر من مرة حتى استقروا على توزيع هذا الإرث. احتاج زوجي مبلغا لشراء سيارة وعرض علي أن أشتري الأرض ب100,000 ريال فاشتريتها. سؤالي: هل بيعه للأرض صحيح؟ وهل الأرض تقول سماحة الشيخ: توفي والد زوجها واشترى زوجها أرضا ب65,000 ريال. والد زوجها نعم، واشترى الزوج أرض ب65,000 ريال. ال65,000 ريال هذه نصفها من مالها الخاص ونصفها من الميراث أو إرث الذي تركه الوالد. بعلم الورثة جميعا. تقول: تم تقسيم الإرث أكثر من مرة حتى استقر الإخوة على توزيع أو الورثة على توزيع الإرث. احتاج زوجي مبلغا لشراء سيارة وعرض علي أن أشتري الأرض التي شراها سابقا فاشتريتها ب100,000 ريال. تقول: هل بيعه للأرض هذه صحيح؟ وهل الأرض حلال علي؟ الأرض من يملك الأرض؟ الأرض هي تركة. حسب السؤال تركة يكون برضى الجميع، يكون بيع برضى الجميع، مو برضى واحد، يكون برضى الجميع. نعم، يشترط أن يوافق جميع الورثة على البيع. نعم، على مصلحة الأم. طيب، هي الآن هي ليست من الورثة سماحة الشيخ، السائلة الآن ليست من الورثة، هل بيعها أو شراؤها صحيح للأرض؟ كيف من زوجها؟ هي زوجة لكن الإرث اللي تركه والد الزوج لها أن تشتري. أي نعم، والأمور هذه يعني زوجها وإخوته يتفاهمون فيما بينهم. نعم، جزاكم الله خير سماحة الشيخ. مين؟ بهاء من وين؟ من ليبيا، تفضل يا بهاء. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. من حالك يا شيخ؟ بخير وعافية. أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله. عندي سؤال يا شيخ. تفضل يا بهاء. ما حكم البيع والشراء في الأغنام التي يقولون أنها شكلها يعني يختلف عن الأغنام الثانية، يعني يقولوا في جازية وكذا يا شيخ، سعرها غالي. يعني تقصد الأغنام اللي تباع هذه في المزادات؟ لا مش مزادات يا شيخ، مثلا شخص يربي في بعض الأغنام يقول هي نوعها معين يعني شكلها تختلف عن الأغنام الثانية عندنا هنا في ليبيا. أه. يقول حجازية وسعرها يوصل مراتب 3000 لعند 20000. طيب خليك معنا يا بهاء إذا سمحت. البيع والشراء في أغنام يصفها أصحابها بأنها مختلفة عن الأغنام الموجودة في السوق سماحة الشيخ. ما باختلاف إلا في أشياء ظاهرة بسيطة، ما باختلاف في لحمها لا، الاختلاف وجد فهو في شيء يسير في الأذنان في الأذنين في نحو ذلك، أشياء يسيرة يعني جدا. المغالاة بهذا الشكل ما يصلح، هذه يعني هذا انفاق غير محلل. يعني ذبيحة قيمتها في السوق 1000 ريال أشتري ب 7000 ريال 8000 ريال 10000 ريال لأجل هذا الشيء، هذا إسرام وإنفاق في غير محله. طيب واضح يا بهاء، عندك سؤال ثاني؟ واضح يا شيخ. نبو دعاء يا شيخ على ليبيا فلاني هم يفرج علينا هذه الغمة. أرجو الله يجمع شملهم ويوحد صفهم ويصلح قلوبهم وأعمالهم ويهيئ لهم من أمر رشدا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا على الهاتف الأخت أم عمر من السعودية، تفضل. أم عمر تفضلي. أم عمر. طيب شكرا يا أم عمر. على الجوال سماحة الشيخ يقول السائل: إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن هل أصلي ركعتين أو أقف وأستمع الأذان؟ لا صلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الغرفان يخطب قال أصليت؟ قال لا، قم فصلي ركعتين. هذا في الجمعة سماحة الشيخ. ماذا عن بقية الفروض؟ بقية الفروض كيف يعني؟ يعني دخل ويأذن العشاء مثلا، السنة له يتابع المؤذن إلى أن ينتهي ثم يصلي التحية. جزاكم الله خير. أم عبد الرحمن السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. صراحة الشيخ معي سؤال بشأن الطلاق. تفضل. امرأة طلقها زوجها وهي حائض ولم يجنحها، وأيضا كان الزوج في حالة غضب شديد إلى أن وصل به الحال إلى أن ضربها، هل يقع الطلاق أم لا؟ هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية عفوا أم عبد الرحمن، خلينا في الحالة الأولى أول. أم عبد الرحمن وين تسكن؟ في الرياض ولا خارج الرياض؟ في ليبيا. شنو؟ في ليبيا. في ليبيا؟ في ليبيا نعم. لو يتصلون بالتليفون في الإفتاء غدا جاوب على السؤال هذا. إذا أمكن يوم عبد الرحمن الاتصال بشكل شخصي على مكتب سماحة الشيخ بعد غد الأحد. أعطيني رقم الشيخ الخاص. يعطيك الزملاء الآن يعطونك الرقم، لأنه في تفصيلات معينة سيأخذها منك مكتب سماحة الشيخ. الأخوة الكرام أعطوا عبد الرحمن إذا سمحتم هاتف مكتب سماحة الشيخ. أم بندر تفضلي. أيوة تفضلي أم بندر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين. تفضلي. الأول توفي الوالد الله يرحمه، هو من توفي يعني من كان أيام حياته كان تعبان، وكان على صيام شهر. كان تعبان شهرين اي، وما قدر يصوم يعني كان تعبان من فترة طويلة قبل يتوفى. هذه كفارة شهرين؟ اي كان على دية يعني داعت واحد المرة بالخطأ. طيب يعني وش الحال في الموضوع؟ يعني يصوم ولا؟ دية القتل كما بين الله، عتق رقبة، فإن لم تكن فصيام وشرب التابعين. هذا الشهر والتابعين إن كان أحد بيتبرع يصوم عنه جزاه الله خير ويبقى في ذمته والله يدبر يختمها من الخير. إن وجد أحد يتبرع فيصوم وحده الشهرين والتابعين جزاه الله خيرا، من مات وعليه صوم صام عن ولي. يعني لازم حنا عيال نصوم عليه. يصوم واحد منكم. وإياك. طيب السؤال الثاني يا شيخ، مرت عم أمي ما مرضع أمي وأخوها الكبير مع عيالها، وعيال الحرمة اللي بعد رابعين مع أمي وأخوها الكبار، فيصير نسلم عليهم ولا شلون؟ الحين مرت عم أمك أش؟ يرحمكم الله سماحة الشيخ. أيوة يا أم بندر، تقول مرت عم أمك إيش؟ مرضع أمي. الصوت يا شباب. مرضع أمي وأخو أمي الكبير. عفوا عفوا، أرضعت مين؟ أمي. أيوة. وأخو أمي الكبير. وخالك يعني؟ أيوة خالي. طيب. مع عيالها الكبار، يعني عيالها بدون نسلم عليهم ولا ما يجوز السلام عليهم؟ يصيرون بمثابة خالنا. طيب. خليك معنا إذا سمحت يا بندر. تقول حرمة عم أمها سمحت الشيخ، حرمة عم أمها إيه؟ طيب. أرضعت أمها وخالها وخالها خال المتصلة. إذا أرضعت أمها وخالها صار خالها ابن أم الرضاع والذي اختل من الرضاع، يعني نسلم على اللي تحتهم، نسلم عليهم ولا بس نسلم على الكبار؟ الآن هل أولاد الخال الآن تسلم عليهم يا شيخ؟ هي الآن أصبحت الأم لما أرضعت ابن بنتها أصبح ابن بنتها ابن لها، فأصبح الخال ابن لهم عم لهم، والخال عمة لهم أبيهم، أو الأولاد أمانة. طيب جزاك الله خير. وإياك يا بندر. على الجوال تقول أم حسين لدي مبلغ 600 ريال حصلت عليه أمي من جمعية خيرية وقد توفيت ولم تأخذ هذا المال، أو يعني تقصد أنها لم تستخدمه في وقتها لأنني نسيته عندي، فماذا أفعل به الآن؟ تقول حصلت والدتها على 600 ريال من الجمعيات الخيرية، ويبدو أن الأخت السائلة كان المبلغ عندها في حوزتها ولم تقدمه للأم، توفيت الأم الآن، تقول الآن ماذا أفعل بهذا المال؟ تعطيه ورثة الأم. أيوة الورثة. نعم. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. يقول السائل ما حكم أخذ المال من شخص نعلم أن مصادره المالية محرمة؟ يأخذ يعني قرض ولا هبة ولا كيف؟ والله ما ذكر الشيخ تفصيل. إذا علمت أن هذا المال بعينه يعني حاصل من بيوع محرمة كالمخدرات ونحو ذلك وغسيل الأموال المحرم، إذا علمت عين هذا النقود من عين المحرمة استعملها، إيه حرام عليك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي على الهاتف الأخ إسماعيل من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. تفضل تفضل إسماعيل. طيب. كان ربي قبل رحمة لا يحول. تقبل الله دعاك. وقال الشيخ هذا الشيخ سمح مو في ولا لا يحب بالله إن شاء الله. جزاك الله خير وأحبك. ونحب نحبك بالله إن شاء الله. بارك الله فيك. طيب يا اسماعيل شباب اذا سمحتوا خذوا اسماعيل تحت الهواء وخلوه يعني اهدى شويه، خذوا السؤال منه اذا تكرمتوا منه اخشى بس يعني. طيب معي صالح من العراق، تفضل. لم يعد معنا صالح صح؟ طيب يقول السائل سماحة الشيخ ما صحة هذا الحديث من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة؟ قال صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. هذا في السنن المسند وترغيم في الذكر عقب الصلاة كالحج، يعني معناه الثواب لا معناه أنه يقوم مقام الحج وعمرة، لكن ينال ثوابا عظيما. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. أبو عبد الله من العراق يقول: هل يجوز أن أعمل عمرة لأبي المتوفى بعد أن أكمل عمرتي؟ إذا طفت وسعيت وقصرت وحرمت من حرامك ذهبت إلى أبي عائشة وأحرمت من أبيك. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معي الأخ أبو عبد الله من العراق، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلون شيخ؟ الله يحييك. شيخ عندي بعض الأسئلة، ثلاثة أسئلة أقول عليك. تفضل أبو عبد الله. هل يجوز الصلاة خلف المبتدع؟ هل إيش؟ المبتدع. الطلاق البدعي تقصد؟ هل تجوز الصلاة خلف المبتدع يعني؟ إيه؟ طيب طيب، الصلاة خلف المبتدع. إيه نعم. ممتاز. تفضل. وما صح حديث لا تصلي علي صلاة البتراء. طيب والثالث؟ وسؤال آخر والثالث، هناك شركات تبيع سيارات بالأقساط بتمويل من البنك. يعني بشروط. طيب تسمع الجواب بإذن الله تعالى عزيزي. شكرا أبو عبد الله. طبعا أعود بسؤال طرحته المتصلة الكريمة الأخت مريم من ليبيا، قالت: هل يجوز الدعاء للأموات في كل صلاة سمعت الشيخ؟ ماشي، ربي اغفر لي ولوالدي. ماشي، جزاكم الله خير. تقول: حكم الصلاة أسمتها هكذا الصلاة التفريجية على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ الصلاة تسميها التفريجية، يعني الصلاة من أجل أن يفرج الله عنها كرب أو يبعد عنها. ادعي ربك: اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطر إذا دعا، اسأل الأمور وتفيد القلوب، وصلي على النبي إن شاء الله وكل خير. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. اسمع أبو عبد الله قال: هل تجوز الصلاة خلف المبتدع؟ إذا كان بدأت كفرية تنقل منها كم كان يكون من مبعد قبور الطائفين حولها المدعى من الأموات، فأنا ما أصلي خلفها. وإن كان بدأ غير مكفرة فالأولى عدم، لكن إن صلى صح. لكن من كان بدأ مكفرة كبدأ ممكن اسمه اسم الله وصفاته أو أغلاط الصوفية نحو ذلك لا يصلى وراءهم. جزاكم الله خير. يقول: هناك شركات تبيع بالأقساط، تبيع سيارات بالأقساط بتمويل من البنوك بشروط معينة، حكم ذلك؟ إذا ملك المصرف السيارة جاز أن يبيعها على ما يريد. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. معنا الأخ محمد من الجزائر، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالكم؟ الحمد لله. أحبكم في الله يا شيخنا. أحبك الله وبارك فيك. أريد سؤال، هل تنصح يا شيخنا بقراءة تلاوة القرآن لسيد قط؟ طيب، والسؤال الثاني؟ السؤال الثاني: هل الشيخ محمد سعيد رسلان هل من أهل العلم؟ طيب، سؤال ثاني ثالث؟ أريد منكم الدعاء يا شيخ. أصلحنا الله وإياك يا محمد، شكرا لك. أم إلياس السعودية، تفضلي. بقي فيه سبع دقائق. نعم. عليكم. وعليكم السلام. شيخ. تفضل يا أم إلياس. أنا عندي اضطراب القولون يعني شديد، عندي غازات كثيرة فوق الصراخ، ما بعرف يعني بالصراخ حبيت بعدين إني بدافع هذه الغازات مع العلم هذا حقيقي إني حاكم الصراخ. طيب هل أنت هل تضطرين أحيانا لجمع الصلوات بناء على هذه الاضطرابات القولونية؟ في حال من يعاني من الاضطرابات سمح الشيخ القولونية هذه، هل يلزمه المدافعة لها أم يصلي على الكراهة؟ يتوضأ ويصلي على حاله ولا ولا ولا صار صحيح ولا خرج منهم ريح وصوت. يا شيخ انا قصدي يعني اذا دفعت المبلغ طيب كيف؟ يعني ما اذا دفعت هذه الغرامه يعني ما والله صوتك ما يوصل واضح يا ام الياس. تقولين اذا دفعت هذه الاضطرابات القولونيه ماذا؟ يعني صلي على حالك بس يعني أدف أو ده صلي على حالك مع المدافع نعم صلي على توضعي توضعي لكل صلاة ضيع إصابة وحفاظة تمنع خروج الأشياء تلوث الجسد والثياب وصلي على حالك والحمد لله. سؤال ثاني أم إلياس. شكرا لك. عثمان الجزائري تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عندي سؤالان شيخ. تفضل عثمان. عندي لحية ما هو قولكم في اللحية؟ حلق اللحية. طيب حلق اللحية وش غير هذا؟ وما هل يجوز المعامله مع البنوك معامله غير مباشره مع البنوك؟ كيف يعني غير مباشره؟ مثلا شراء المساكن عن طريق طيب بتمويل بنكي. نعم شراء مساكن عن طريق العقارين. نعم هذا هو السؤال. شكرا شكرا عثمان. من الجزائر من ليبيا معنا أيمن تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد العزيز كيف حالك اليوم؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حياك الله يا خال عبد الرحمن كيف الله يحييك يا أيمن. نحمد الله الله يبارك فيك تفضل. الحمد لله ولن مخرج البرنامج زمانك جزاه الله كل خير. جزاك الله خير. بالله عليك يا خلف حاول اتصال اليكم ونعزيكم في خادم الحرمين نسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يغفر له ويرحمه ويجعله مع النبيين والصديقين والشهداء يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. هذا اتصالي اليكم يا خلف حاول نعزي اهلي وجميع وفاة المسلمين يا خال عبد الرحمن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعزي في خادم الحرمين رحمه الله عليه. تقبل تعازيه وغفر لخادم الحرمين واصلح خليفته ووفقه ويحبه ويرضاه. اللهم امين. جزاكم الله خير سماحه الشيخ. عثمان من الجزائر يقول ما قولكم في حلق اللحيه؟ السنه تحريمها خالف المجوس قص الشوارب وارخ اللحى. نعم جزاكم الله خير. يقول هل تجوز أو يجوز التعامل غير المباشر مع البنوك كشراء المساكن بتمويل بنكي؟ إذا كان يملكونها وإذا ملكوا البنوك باعوها. نعم جزاكم الله خير سماحة الشيخ. على الجوال تقول السائلة زوجي حصل عليه حادث في رمضان في السنة الماضية وفقد عقله ولم يصم ولا يعرف وقتها الصيام والصلاة وبعد شهرين من العلاج بإذن الله رجع عقله ولله الحمد، هل يجب عليه القضاء علما أنه لم يدخل غيبوبة؟ يعني رمضان ما صامه. نعم. لماذا؟ فقد عقله لفترة شهرين بعد فضل الله ثم العلاج شفي، فهل يعود ويصوم ما فاته ويصلي كذلك؟ هو المريض الذي يرجى برؤه له أن يفطر ويقضي. هذا لما أفطر إن كان قضاء ولا أطعم، إن كان قضاء قضاء، لأن المريض له أن يفطر إذا كان مرض مخوفا ويطعم عن كل يوم مسكين، وإن كان غير مخوف فيكون فيه القضاء فقط. نعم جزاكم الله خير. نقول هذا الرجل الذي أصيب بخلف عقله في رمضان نظرنا إلى أن الشهر ما أن الصوم ما يخاطر المكلفين، فهو في الحقيقة لا تكذب عليه أثناء فقد العقل لا تكذب عليه، فلو قيل إنه إن رمضان كله وهو في فاقد العقل لأحسن نقول لا شيء لا قضاء ولا إطعام، لأنه فاقد العقل وقت رمضان غير مخاطر عقله غير موجود في رمضان وشوال، الظاهر أنه لا شيء عليه مطلقا. جزاكم الله خير سماحة الشيخ. الاتصال الأخير في هذه الحلقة من الأخ سعد من الكويت تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. الشيخ الله يرضى لي على الخشم، بالنسبة للشخص هل يعني تصح صلاته إذا كان مثلا ارتكب مع معصية وخطأ وخطية وذنوب ومنكر؟ والسؤال الأخير طال عمرك اللي هو كنت على حدود سابقا الكويت من إيران ومرة من حدود العراق من الكويت، وطال عمرك وذكرتكم بالخير يعني قلت أطال الله في عمركم أنت ويا المشارك نزار من العراق، لكن ما بلغتكم وتحياتي لكم. الله يجزاك خير ويبارك فيك ويرضى عنك يا سعد. بحاجة الله. نعم جزاك الله خير. شكرا يا سعد. وقال في سؤاله الأخير سماحة الشيخ، هل تصح صلاة من يرتكب المعاصي ويقارف الذنوب؟ أصل ترك كفر والمعاصي معاصي، صاحب المعصي لو صلى فهو صلاة صحيحة، وهو مسلم ومؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته وناقص الإيمان، لكن لا بد من الصلاة، لأن لو لم يصلي كان كافرا، فإذا صلى فهو مؤمن، والمؤمن استعمل أن يبعى المعاصي فهو مخطئ ومسلم مقصر وعاصي. جزاكم الله خير سماحة الشيخ على ما تفضلتم به من إجابة الإخوة والأخوات السائلين والسائلات، وأنتم مشاهدين الكرام شكرا لطيب متابعتكم وجزاكم الله خيرا على ذلك. نعود فنلتقي بإذن الله تعالى سماحة الشيخ في حلقة أخرى قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.